شروع أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وكنا بدأنا الكلام عن باب الخوف وقول المصنف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقلنا بأن المصنف أراد أن يتكلم عن عبادة قلبية بعد أن ذكر باب المحبة، أتى بباب الخوف، وأن باب الخوف من العبادات القلبية، بل هي من أجل العبادات القلبية. وقلنا أن المصنف أتى بالخوف بعد المحبة كأنه يريد أن يبين بأن العبادة كما هي عند أهل السنة والجماعة ترتكز على ركائز ثلاثة، وهي الخوف والرجاء والمحبة. وأراد بعد أن تكلم عن المحبة ألا يكتفي بذلك، حتى لا يعني يلمز أو يقوي قول الصوفية الذين يرون بأن العبادة قائمة على المحبة فقط، وأن عند الخوارج يرون بأن العبادة الأصل فيها الخوف من الله عز وجل، أما أهل السنة والجماعة فيجمعون بين الخوف والرجاء والمحبة. فأتى في هذا الباب، باب الخوف، ليبين بأن هذا الباب الخوف باب مهم جدا أن يعني المرء يتقنه، وأن المسلم لابد أن يتحلى بهذه العبادة، العبادة القلبية وعبادة الخوف، والتي لا تكون إلا لله عز وجل. وهذا النوع فصلنا فيه بأن الخوف على أنواع ثلاثة: خوف لا يكون إلا لله عز وجل، وهذا خوف اللي هو عبادة قلبية، صرفها لله تكون توحيدا، وأما صرفها لغير الله عز وجل تكون شركا، وهذا هو الخوف الشركي الذي هو يعني يصرف لغير الله عز وجل، وهو فيها طاعة. حضرتك داخل بالجلسة جيزفل؟ نعم. مش مفيش صوت؟ اشتغل بقى. شغل؟ مفيش صوت. أنا بحسب أصلا حد غريب. هو عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط عليه الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان بن سعيد. شيخ كان لي سؤال بس تفضل. سعيد، العبادات الواجبة يعني الفرائض؟ نعم، الفرائض أو الواجب. ما هو مثلا في فرائض وفي واجبات، في أحيانا تكون في وقت واجبات. الآية هذه نسبت سبب النزول كان جهادا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طلبهم للخروج مرة أخرى كما جاء جبريل وأمره أن يخرجوا، فهذا أصبح هنا الجهاد عندهم واجب، لأنه هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهذا دفع أصالة كمان، أصالة يعني كمان أنهم هم المشركين الذي جاءوا إليهم، ومعهم الولي الأمر أو هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فيأمرهم بالخروج، فأصبح الخروج عندهم واجب، ما يتخلف أحد، ما يصح أن يتخلف أحد. لذلك هم لو كانوا تخلفوا وقعوا فيه جعلوا الخوف من المشركين لهم، امتنعوا عن أداء عبادة واجبة. وكذلك خذ باقي العبادات، من كان في حق عبادة واجبة مثلا، لذلك بعض أهل العلم يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أوجب في حقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا في حقه، فإن تقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من أحد يقع في هذا الخوف المذموم المحرم. أقول المحرم تمام، منضبط في المسألة، هذا لمن يقع في حقه ذلك. أو أن واحد يخاف في مكان يقول له لا ما فيش صلاة ما تصليش، ولو صليت انت برا الشغل او برا المكان اللي انت فيه، او اقعده بقى كده لغايه ما الوقت يخرج، فهو ان خاف منه ولم يصلي طبعا على خلاف الصلاة اصلا تارك الصلاة ايش ده موضوع فقهي اخر، لكن انا اتكلم كمثال يعني، او احد يمنعه من مثلا من ارتداء الحجاب، الحجاب العادي، فتخاف ان ترتدي الحجاب لامر معين من الخوف، فهنا امتنعت عن اداء واجب. هذا الخوف مذموم محرم ما يجوز اصلا، هو فيه ذنب. نعم. طيب المصنف الان اتى ب او ذكر حديث، وان كان هو كروي هو الصحيح بان هذا الحديث فيه ضعف عند اهل العلم، عن ابي سعيد مرفوعا قال ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم، ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله، ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره. نقول هذا الحديث اولا يعني تكلم فيه اهل العلم او علماء الحديث تحديدا، ويعني الغالب في هذا الحديث بانه الحديث ضعيف سنه، ولكن المعنى صحيح عند اهل العلم، بل يعني بعضهم قال المعنى من اصح الصحيح، انجاز هذا الكلام او متن يعني المعنى الذي ذكر فيه الحديث، لكن سندا هو من الضعف بمكان، وبعضهم قال هو موقوف صح موقوفا عن ابي سعيد، وهناك فارق المرفوع الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف الذي يكون عند الصحابي، والمرسل حد يعرف المرسل ايش حديث المرسل؟ تفضل. احسنت نعم، الموقوف عند الصحابي، المرسل عند التابعي، والمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولذلك نقول بان لكن المصنف رحمه الله عليه اتى به لانه يعني عادته في الاستدلال بعد ان ياتي بالايات ممكن يستند بعض الاحاديث التي فيها كلام في السند، ولكن المعنى فيها صحيح، يعني هذا المعنى لا شك فيه ولا اشكال فيه عند اهل العلم، فيمكن ان يعني يشرح المعنى على هذا مع بيان ضعف السند، لان كما قلنا المعنى فيه صحيح. قال ان من ضعف اليقين، وهنا ضعف يعني بفتح الضاد ويجوز بالضم، يعني من ضعف او من ضعف، هذه قراءة لغة تجوز، والضعف هو ضد القوة. اليقين وهو اعلى درجات العلم، هو اليقين اعلى درجات العلم ان يصل به المرء الى اليقين، واليقين له درجات، فيه علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وهذه في الترتيب هكذا، بأن المرء مثلا إذا أخذنا مثال على الجنة، أنت الآن تقرأ عن الجنة في أو تسمع كلام الله عز وجل في القرآن عن الجنة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم ما في الجنة من أنهار ومن شجر ومن خيرات، فهذا علم وأنت تستيقن بذلك، لأن هذا كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت عندك اليقين في هذا الكلام من الله عز وجل، هذا علم اليقين. ثم عندما يدخل المرء الجنة بإذن الله بكرم الله عز وجل وفضله، فهنا يرى الجنة، فيكون هذا عين اليقين. ثم عندما يدخل الجنة ويستمتع بالجنة من أنهارها ومن فواكه الجنة وحور العين وغير ذلك، فيكون هذا هو حق اليقين الذي هو رآه حق اليقين. هذه درجات اليقين كما يعني نقلوها أهل العلم، واليقين هذا هو أعلى درجات الإيمان، بل أن ابن مسعود رضي الله عنه قال اليقين الإيمان كله، قال اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، فهو أعلى درجات أو أعلى الإيمان هو اليقين، فهو اليقين يصل به المرء إلى كمال الإيمان، فكلما يزداد يقين المرء كلما يزداد إيمان المرء. لذلك قال سعيد الخدري إن من ضعف اليقين، يعني من ضعف اليقين هنا يريد أن يقول بأن من ضعف الإيمان، إذا قلنا بأن اليقين هو الإيمان أو هو من الإيمان، فإنه يريد أن يقول إن من ضعف اليقين أو من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله، فهنا أنك تسعى إلى رضا الناس، ولكن رضا الناس هذا حتى تناله يؤدي ذلك إلى أنك يسخط الله عز وجل عليك، وهذا يكون عندما ترضي الناس بأمور غير مشروعة، تريد أن ترضي الناس فتفعل لهم أشياء أو تتقبل منهم أشياء أو ترضى عن أقوال يقولونها أو أفعال يفعلونها، تريد أن ترضيهم، ولكن هذا الرضا يكون في غير مرضات الله عز وجل، فيما في خالف الله عز وجل، هذا هو أنك ترضي الناس بسخط الله عز وجل. وهذه كقوله سبحانه وتعالى في الآية التي شرحناها، جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني هو خاف من الناس فقدم الخوف من الناس لإرضائهم ولم يخف من عذاب الله عز وجل. فمن طلب إذا طلب الناس من أحد أمرا فيه مخالفة للكتاب أو للسنة أو مخالفة للشرع وأراد أن يرضيهم بأن يفعل هذا الأمر، هذا وقع فيما فيه سخط لله عز وجل. وهذه تظهر جلية، فإن المرء أحيانا وهذه للأسف تأتي يستحي من أمور المعينة فأقع في المخالفات والمعاصي والذنوب، قد يكون حياء وهذا الحياء المذموم، أو قد يكون رضا خوفا من الناس. وهنا هذه مناسبة الحديث لهذا الباب، أين المناسبة هنا؟ هو ما فعل ذلك أنه أرضى الناس ووقع في سخط الله إلا أنه خاف من الناس. يعني هو مناسبة الحديث هنا لهذا الباب، لماذا أتى به المصنف؟ لأنه قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. طب كيف سترضي الناس بسخط الله؟ ما لا يمكن أن يحدث ذلك إلا أنك قد خفت من الناس فوقعت في الخوف المذموم الذي هو يتكلم عنه في هذا الباب، لأنك لا يمكن أن تقدم رضا الناس على سخط الله عز وجل إلا أنك قد خفت من الناس. لو لم تخف من الناس لما فعلت ذلك. هذه هي المناسبة الحديث لهذا الباب، إنه يريد أن يقول إن من ضعف اليقين. ولماذا سماه ضعف اليقين؟ لأن من كان يقينه قويا كاملا أي إيمانه ثابتا ما يهم شيء، ما يهم أن يخالف الناس جميعا ما دام هو يسير في طريق الحق، يسير في مرضات الله عز وجل، فهذا ما يهمه حتى لو كنت على الحق ولو كنت وحدك، فما يهمه أنه يجعل الناس يسقطون عليه، المهم أنه ينال رضا الله عز وجل. لذلك قال هنا في هذا الحديث، إن قلنا أنه حديثا نحن بينا بضعفه لكن تجاوزا، إن من ضعف اليقين أو من ضعف اليقين، بين ذلك أن هذا يظهر علامة ضعف الإيمان. فتجد المرء إذا أراد أن يرضي الناس بسخط الله عز وجل دل ذلك على ضعف الإيمان. ثم قال وأن تحمدهم، ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، وهذا أيضا صفة أخرى تدل على ضعف اليقين، لأنك تحمد الناس على رزق الله. ما هو معنى الحمد؟ أحد يعلم ما هو معنى الحمد؟ بمعنى الشكر. لا أنا أريد تعريف الحمد عشان أنتوا تعريف الحمد تثني على غيرك وأن تنسب إليه الخير واحد. الثناء عندك الثناء بدون الثناء على الفضل بدون خير، يعني الثناء عليه بدون خير، يعني مش بقول خير من شيء دون ان يفعل شيء، يعني ما انا فاهم اقصد. طب ما هذا المدح، ايش الفرق؟ هذا مدح ولا العكس بقى؟ الحمد هو الثناء لشخص فعل خيرا. يعني استاذ طارق، عايزين تعريف الحمد عند حضرتك. لا هو قال ان قلت الان هذا مدح، ممكن يكون مدح، ولذلك انا كنت ساقول لك ما الفرق بين الحمد والمدح. التعظيم، فرق التعظيم بين الحمد ذكر محمود بصفات المحبه والتعظيم. احسنت، هذا هو ذكر اوصاف المحمود مع المحبه والتعظيم له، هذا تعريف الحمد، تذكر اوصافه مع محبة وتعظيم. لذلك نقول اصطلاحا الحمد لا يكون إلا لله، لأنه لا محبة وتعظيم إلا لله. وهذا الفارق بينه وبين المدح، لأن المدح ممكن تذكر أوصافه مع كراهتك له، يعني أنت تقعد تمدح في سين من الناس وأنت من قلبك يعني تريد أن تقتله، لكن هذا مدح. لكن الحمد لا بد أن يكون ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم. لذلك بعض علماءنا قالوا بأن الحمد عبادة خاصة بالله عز وجل، وقل اصطلاحا، لأنك ممكن في اللغة تقول أحمد فلان على كرمه أو أحمد فلان على حسن خلقي، هذه لغة، هذه كأنها بمعنى الشكر. لكن الحمد الذي هو في الاصطلاح الشرعي لابد أن يقيد بمسألة مع المحبة والتعظيم، وهذا الفرق كما قلنا بين المدح وبين الحمد. طب ما الفرق بين الحمد وبين الشكر؟ الشكر يكون بالجوارح، هو في جزء من قاله محمد اللي انت في التعريف اللي قلته اخر جملة اخر كلمة بالضبط، لا لا لو قال بلا خير هو يقصد، هو لا ترجمها له بس اصطلاحا، الحمد لا يستلزم نزول النعائم، والشكر يستلزم نزول النعائم، والحمد لانك تشكر على نعمة نزلت لك، هذا فارق بينه وبين الحمد. اما الحمد انت تحمد الله عز وجل نهارا بدون ان يعني انت في نعمه اصاله، لكن لا يستلزم نزول النعيم، هذا فارق. لسه عندنا فارق ايضا اخر بين الحمد وبين الشكر. اتفضل. الحمد لله على لله على كل حال. ممكن يكون الحمد في السراء وفي امر سوء. لا، والحمد لله والشكر ممكن ان يكون لله والغير لله. الحمد لله فقط، اما الشكر فهو لله وغير لله. طب ايش الدليل؟ جيد، ايش الدليل؟ ما هو انت لو هتتكلم غير دليل هتاخد فوق راسك، مش مني، من الناس. قلت تتكلم في دليل. لا، انا ما استطيع اعطيكم طلبه العلم فوق الروس، لكن انا اتكلم لابد طالب علم بدون دليل يعني جندي بدون سلاح. على الشكر شيخنا، هو تفرقه صحيحه قالها، ما الدليل على ان الشكر طيب يكون لله وللناس؟ دي سهله. لله وللناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل طيب انا اريد، هذا هو الفارق خلاص. من لم يشكر الناس لا يشكر، من لم يشكر الناس او العكس، يعني لا يشكر الله من لم يشكر الناس. ان اردت تقلب، هذه دل على ان شكر الناس كما سنبين في باب التوكل، هو هذا الباب سياتي معنا حديث الناس شكر الله بس طبعا بضوابط، لانه فارق بين شكر الناس وشكر الله. فشكر الله يكون شكرا خالصا اعتمادا وسببا، اما شكر الناس فقط بانه يتعلم انه سبب، والاصل ان صاحب النعمه هو الله عز وجل. انت تتركه وانت تشكره فقط من باب شكر السبب الذي قد يسره الله عز وجل لك. هذا بالضبط، بان الشكر يكون لله وللناس، والحمد على الاصطلاح طبعا ليس لغه كما بينت، هو لله عز وجل، انك تحمد الله. بس في ضابط اخر ايضا من خلال الاله التي يحمد بها. طب انت خلصت كده فسر لنا بقى، انا جبت لك الفاتح الكلام وانت رحت رديت كده رد. طب ده معناه ايش اللي انت قلته؟ شكر عمل من، لا انا قلت من خلال الاله، الاله اللي تستخدم في الحمد. اتفضل. الحمد ممكن يبقى قلبي. احسنت. ولسان. ان الشكر يجب ان يكون لا يجوز الا باللسان. لا بلاش لا يجوز، يعني لا يصح لو ولا لا يصح لا يكون ما ينفعش الا باللسان يعني. لو ولا لا ينفعش لا الحمد بالقلب واللسان. احسنت، زيد بقى عليها في الشكر، زيد، مش ما تقول زيد، يعني معناه ايش لما تزيد؟ يعني الشكر يكون بالقلب، تشكر بقلبك، تشكر بلسانك، وتشكر بالجوارح. والآية الآن تبقى الأخ بقى الآن، الجوارح ايش؟ اعملوا آل داود شكرا. وحديث عائشة، حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت يا رسول الله تقوم الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا وأقم للصلاة. فالشكر يزيد عن الحمد في الآلة، سموها الآلة. الآلة إيش يعني؟ الآلة عندك ثلاث آلات، القلب تشكر بقلبك وباللسانك وبالجوارح، أما الحمد يكون الشكر بالقلب وباللسان. طيب ممكن الحمد يعني يغني عن الشكر؟ لا، تقصد يعني ان هو الحمد الشكر كما قلنا يستلزم النعاح، اما الحمد فانت تحمد الله ليلا نهار على كل شيء. فنعم الحمد اعم من وجه والشكر اعم. يقولون الشكر اعم من حيث الاله، الالات الشكر ثلاثه، الحمد اقل، فهنا العموم. والشكر اعم، الحمد اعم من الشكر، لان الحمد لا يستلزم النعاح، فانت تشكر الله ليلا نهار، واما الشكر يختص بنعمه تنزل لك. فمن كلام حضرتك يعني صح أيضا نقول فيهم. هنا قال المصنف أن تحمدهم على رزق الله، يبقى هذا ضعف في اليقين وفي الإيمان بأنك نعم. الحمد يكون بالقلب والجوارح بس. ما فيش حمد بالجوارح، كيف سيكون بالجوارح؟ أنا قصدي أدخل اللسان. لا، إحنا قلنا القلب واللسان والجوارح، هذه يعني تعتبر اللسان، أصل اللسان أقصد به الذكر، أنا أقصد القلب والذكر. يعني انك تشكر بلسانك او تحمد بلسانك. الجوارح الاعمال، نقصد بها الاعمال يقوم بها الجوارح، او انت تعتبر اللسان من الجوارح يعني ممكن، بس هذه مقيده ستكون. عشان اهميه الذكر باللسان ما فهمتك يعني. الواحد ما ينفعش جواه كده يقول الحمد لله، لازم يذكر. طبعا لما تذكر بلسانك، لذلك بعض الناس يسالون هل الذكر الاذكار لابد باللسان؟ لان لم تقولها بقلبك فلا عد هذا ذكر. ممكن تمررها على القلب لانك لا تستطع، بس هذا ليس الذكر. الذكر ان تنطقه باللسان، ولك ان تمرر على القلب، لكن لا يعد. يعني عايز تقول لا اله الا الله مثلا 100 مره، ان لم تذكرها باللسانك فانت لم تقل. اما تريد تتدبرها بقلبك ويزداد يقينا، لا شيء لذلك. يعني لا ممكن تمرر القران كله على قلبك وده لما تنطقه، لكن هذا ليس ذكرا وليس له اجر الذكر. طيب، فلا أن تحمدهم على رزق الله، وأن تحمد الناس على ما رزقك الله عز وجل. يعني إذا جاءك رزق أنعم الله عليك بنعم وجاءك خير فأنت تنسب هذا الخير إلى الناس، هذا من ضعف اليقين. إذا فعلت ذلك تنسب والله يقول هذا الرجل يعني لو لا مثلا ما كنا أخذنا هذا الربح في التجارة، أو هو الرجل ده المدير ده اللي زود راتبي، أو مثلا مين اللي أعطانا كذا. فهنا نسبت ما رزقك الله عز وجل أو حمدت، طبعا سنرتقي بعد ذلك، أولا نسبت هذا الرزق للناس ثم حمدت الناس على ذلك. فهنا هذا لا يتنافى، حتى نبين قول المصنف أن تحمدهم على رزق الله هذا لا يتعارض مع قول الله عز وجل من لم يشكر الناس ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. لابد أن نجمع، لأن هنا كأنه يقول أنك لا تحمد الناس على رزق الله عز وجل. ولو قلنا الحمد هنا بمعنى الشكر، لأن أحيانا الحمد والشكر يأتي بمعنى واحد، يعني إذا اجتمع في طرفة أو إذا في طرفة اجتمع، فممكن يأتي الكلمة بالحمد بمعنى الشكر والشكر بمعنى الحمد. هنا كأنه يريد أن يقول أنك تشكر الناس على رزق الله عز وجل. طيب هل هذا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله، او مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه، فان لم تكافئوه لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى يعني تجدوا انه قد كافئتموه، او كما جاء في معنى الحديث؟ نقول هذا لا يتعارض. هو مقصد المصنف هنا بانه حمد الناس على رزق الله، اي اعتقد او اعتقد في السبب الذي جعله الله سبب، وهم الناس، الله جعل الناس سبب في حصول الرزق هذا لك، يعني رجل يسهل لك امر، يسهل لك مصلحه يعني يزيد في امر، هذا سبب قد سخره الله عز وجل لك، فان اعتقدت بانهم الذين رزقوك هذا الرزق فقد اعتمدت على السبب، هذا هو المذموم، او ظننت هذا هو المذموم. لكن ليس المذموم، ليس المطلوب انك لا تشكر الناس، لا، لك ان تشكر الناس، وانت تشكر الناس تعلم بان الناس هم اسباب فقط، والله قد سخرهم لك على انهم سبب لهذه المنفعه وهذا الخير لك. اما ان اعتقدت على ذلك وقعت في الذنب في ضعف اليقين. وطبعا المساله درجات، اما ان تكون بشرك اصغر او قد تاتي بشرك اكبر. اذا اعتقدت اعتقادا بان هذا المخلوق هو الذي ينفعك ويضرك، او هذا الذي هو الذي يرزقك، وخفت منه الا يقطع عنك المال او يقطع عنك الراتب او يقطع عنك ما يعطيك، هنا قد يتعاظم هذا الخوف من المذموم الى الخوف الشرك كما بينا من قبل ذلك. أما من يحمد الله، يحمد الناس على رزق الله، فوقع في كفران النعمة. وفارق طبعا كفران النعمة، هذا ليس الكفران الأكبر، لكن هذا كفران نعمة الله، لأنك المفترض أنك تنسب النعمة التي أنعم الله عز وجل عليك إلى الله، ولا تنسبها إلى أحد من خلق الله. يظهر ذلك في حمدك للناس على ما رزقك الله عز وجل كما قال المصنف. قال وأنت تذمهم على ما لم يؤتك الله. هذه خصلة ثالثة تبين ضعف اليقين، بأنك ظننت بأن الرزق هذا أنك طلبت شيئا منه فلم ييسر الله عز وجل لك هذا الأمر، لم يقدره لك، يعني تسير في مصلحة، تسير في شيء، أو تطلب من أحد أن يعني يفعل لك شيء فلم يقدر الله عز وجل لك أن هذا الأمر يتم عن طريق هذا المرء، فأنت تذمه كأنه هو الذي كان به اليد الذي يفعل ذلك، كأنك اعتقدت أو ظننت بأنه هو الذي منعك هذا، مع أنك لابد أن تعلم بأنك ما منعت عن هذا الأمر إلا من الله عز وجل، كما جاء في حديث صحيح، اعلم بأن لو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. فهنا هذه تبين هذا القول بأن وأنت ذمهم على ما لم يؤتك الله، فأنت ظننت بأن منع الرزق عنك بسبب هؤلاء فذممتهم على ذلك، ولم تعتقد بأن منع الرزق هذا كان من الله عز وجل أنه لم يقدره لك، فكان عليك أن لك ألا تفعل، ألا ترد، ألا تذمهم على ذلك. ثم قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارم. وهذا تبين لك بأن يعني أن رزق الله عز وجل أتيك الرزق كالموت، لابد سيأتيك قدر الله عز وجل لك، فأنت لابد أن تعلم أنه لا يجر حرص حريص بأن الرزق سيأتيك. لكن هذا لا يمانع أن المرء يأخذ بالأسباب، كما سيأتي معنا باب التوكل، أن لك عليك أن تأخذ بالسبب، عليك أن تفعل الأسباب المؤدية لجلب الرزق، وأن لك تترك هذا الأمر لله عز وجل بعد ذلك، لكن لا تعتقد بأن الحرص فقط هو الذي يأتيك بالرزق. وهذه هي أيضا من ضعف اليقين، أنك تعتقد بأن رزق بأن رزق الله. هو فينا كلمة ناقصة عندكم في المتن أصلا؟ رزق الله لأن أنا عندي رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارم. أه لأن أنا عندي هنا رزق الله مش موجودة. نعم كلمة الله عز وجل. نعم هو هنا إنه يبين بأن المرء لابد عليه أنه يعلم بأن الحصول على الرزق له أسباب من الله عز وجل، وهي من إما تأتي على السبب، الرزق يأتيك على أمرين، إما يأتي بأنك قد أتيت بالأسباب فكافأك الله عز وجل، وقد لا تفعل شيء ويأتيك الرزق. يعني قد يأتيك الرزق من منحة من الله عز وجل، هبة من الله عز وجل بدون أن تفعل شيء، وقد يأتيك الرزق بعد أنك تفعل الأسباب وثم يمن الله عز وجل عليك بهذا الرزق. فهذا يبين بأن المرء المسألة ليست يعني فيها حرص شديد، ولا يرده كراهية كارها، حتى لو كره لك أحد أنك لا تأتي هذا الرزق، إن أراد الله عز وجل أو قدر لك أن هذا الرزق لك فسيأتيك سيأتيك، فهذا لا يرده كره كاره أو حرص حريص. وهذه يعني يمكن أن يجمعها في قوله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأن التقوى قد بالتقوى فقط بالعبادة التي تفعلها قد ترزق، كما جاء الرجل يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم بأن له أخ، هذا الأخ حريص على جلوس مجالس العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان، وهو لا يعمل، فهو يريد أن يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم على أن أخي هذا لا يعمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، يعني لعلك أنت ترزق بسبب بركة جلوس هذا الأخ، يعني أخ له وهو الذي كان ينفق عليه. فجاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به، يعني بجلوسي في مجالس العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم، فقال لعل هذا الرزق الذي يأتيك بسبب طاعة هذا الأخ. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسألة ليست على الحسابات التي يعتقدها. فإذا حقيقة التوحيد أن المرء يكون معتمدا متوكلا على الله عز وجل، ويبد أن يعتقد أن الناس أسباب سبب جعلهم الله عز وجل من الأسباب، وهذه الأسباب قد تأتي قد تنفع وقد لا تنفع، يعني قد يتخذ المرء الناس سببا في أمر فقد ينفع الله عز وجل بهم، وقد لا ينفع الله عز وجل بهذا السبب. لكن لابد أن المرء يحرص على طلب الخير ودفع الضر من الله عز وجل اتباعا بشرعه، سواء عن طريق يعني ما جاءت فيه الكتاب أو ما جاء فيه السنة، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا الاثنين مع بعض، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، بين له انك لابد ان تحرص على ما ينفعك، ولكن كيف يكون؟ بالاستعانه بالله، واستعانه هي نصف الدين، هو التوكل، كما قال سبحانه وتعالى: اياك نعبد واياك نستعين. جعل الاستعانه اي التوكل هي نصف العباده، كما سياتي معنا في باب مهم جدا هو باب التوكل بعد ذلك. شيخ الاقامه انت ندخل في حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الناس بسخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان. سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، هي روت هذا الحديث، وهذا كان له مناسبة بأن معاوية رضي الله عنه عندما كان يعني وليا أو أميرا للمسلمين، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاه يطلب منها النصيحة، فكتبت كتاب عائشة رضي الله عنها وأرضاه إلى معاوية رضي الله عنه، وهي أم المؤمنين أرادت أن تؤدي له النصيحة، ولا شك بأن عائشة عندها من العلم، بل هي فقيهة، فقيهة النساء وفقيهة الصحابة، وكان يرجع إليها في أمور لما مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رزقها الله عز وجل العلم، لأنها كانت يعني من أفقه الصحابيات، بل هي من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات أيضا السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرجع إليها في مسائل خاصة بها هي كانت تعلمها، ويرجع لها أيضا في مسائل أخرى. وهذا كان في زمان الخلفاء الأربعة، يعني من أول يعني أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى بعد ذلك، وهذا كان في زمان معاوية، فأرسلت إليه هذا الكتاب الذي هو حديث يعني لخصت المسألة، أرادت أن تنصح ولي الأمر بعد أن طلب منها النصيحة، فأرسلت له هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي تروي عنه، قالت: من التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا لا شك أنه يعد يعني وثيقة لابد أن تدرس هذا الحديث وهذه النصيحة من عائشة لأولياء الأمور أو لولي الأمر، وكان فيها عائشة كان فيها معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فهنا هذا الحديث فيه ما فيه من الجمل، قال: من التمس رضا الله بسخط الناس. هذا مناسبة الحديث طبعا في هذا الباب، والباب يتكلم عن الخوف، فكأنه يريد أن يبين بأنه من التمس رضا الله بسخط الناس، أي أنه لم يخش إلا الله عز وجل، لم يخاف إلا من الله عز وجل، قدم الخوف الخوف من الله عز وجل على الخوف من أحد أيا كان من المخلوقين. لذلك هو أراد رضا الله عز وجل حتى لو أصابه السخط من الناس. ما يهم قول الناس عنه، ما يهم ما يقولون عنه الناس سواء ذما أو غير ذلك، ما دام هو يعلم بأن ما يفعله هو فيه رضا الله عز وجل. هذا هو الالتماس الذي تقصده، من التمس رضا الله بسخط الناس. فمناسبة الحديث بأنه باب الخوف، لأنه لا يمكن أن يفعل بأنه يلتمس رضا الناس فيؤدي إلى سخط الله إلا أنه على النقيض، إنه قد خاف من الناس. وهذا مناسبة الباب. لو نبين لماذا أتى المصنف أو المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب، لأنه يريد أن يقول بأن المرء لا يمكن أن يقدم رضا الناس على سخط الله إلا أنه قد خاف من الناس. لا يمكن أنه يفعل ذلك إلا أنه قد خاف من الناس فوقع في الخوف المذموم. هنا تريد أن تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الناس بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أي أن الله عز وجل إذا وجد من العبد اللجوء إليه والتماس الرضا منه سيجعل له قبولا في الدنيا وفي الآخرة، سيرضى الله عنه ويرضي عنه الناس ويجعل له قبولا بين الناس، لأنه التمس رضا الله عز وجل ولم يهمه أحد من الناس ولم يخشى أحد من الناس. وأما إن كان عكسا أرضى عنه، التمس رضا الناس بسخط الله عز وجل، يعني هو قدم الخوف من الناس على رضا الله عز وجل، هنا سيأتيه الجزاء من جنس العمل بأن الله عز وجل سيسخط عليه ويسخط عليه الناس. وهذه وقع مشاهد، سيسخط يعني هذه سيسخط الله عز وجل عليه سواء في الدنيا أو في الآخرة. سيسخط عليه الله في الدنيا بأنه لا يجعل له قبولا في الدنيا، بل هو قد يعني يبين ويظهر ما فيه من عورات بعد ذلك وغير ذلك، فيسخط الله عز وجل الناس، يكرهون الناس ويجعل له القبول، وفي الآخرة أيضا يكون له الجزاء المنتظر إن لم يتوب إلى الله عز وجل. فهذه يسخط الله عليه الناس دنيا، وهذه طبعا في الدنيا قلنا، وفي الآخرة عندما يرجع إلى الله عز وجل سينال السخط منه سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه يعني بعض الأمور العقائدية أيضا أو إثبات لبعض. هل أحد ممكن يستخرج لنا إثبات لنا بعض الصفات من هذا الحديث الذين درسوا معنا درست معنا المعاني صفات سخط ورضا؟ طب كيف إثباتها؟ أنا أريدها بقى علميا. أنت كيف أثبت أن يعني أنت تريد أن تقول بأن صفة الرضا لله وصفة السخط لله صحيح؟ كيف أثبتها؟ قولي في قولي سخط عليه واسخط عليه الناس. قد رضي الله عن، انا اريد اصوليا، انت درست دلوقتي عقيده قال الله عز وجل قد رضي الله عن المؤمنين الذي يبايعونك تحت الشجره، اثبت ان الله عز وجل. كيف اثبت؟ انا اريد ان تثبت لك علميا بما درسته الان صفه، انت تقول يا الله الان اثبات صفه الرضا لله وصفه السخط، كيف اثبتها؟ ممكن نؤجل بس طب نؤجلها لبعد الصلاة، لا الشيطان يسأتيكم في الصلاة يذكركم بها. ما زلنا في السؤال. أنت الآن قلت أن هذا الحديث فيه إثبات لصفة الرضا لله عز وجل وصفة السخط، وأنا سألت كيف استدللت من هذا الحديث بهذه أن هذه الصفات، أن هاتين الصفتان لله عز وجل، أن هاتين الصفتان لله عز وجل. أنا أنت كل بيبص في الكتاب، أنا أكلم نفسي. أنا ببصش كتاب، أنا أريد وجه الاستدلال. فهم سؤالي عشان ما نقعدش تجيب لي في حديث على أنت عندك حديث الآن استدللت منه، فين الشاهد أولا؟ وجه الشاهد فين في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت رضا الله في الفضل. أنا أقول لما أقول وجه الشاهد تجيب لي الكلمات التي تسخط الله. عظيم عظيم، أدي أول شيء. ما فيش رضا الله أولا؟ ده أنت عندك الحديث أولا من التمس رضا الله. أبي سعيد ولا حديث عائشة؟ خلينا في حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها رضا الله، هذه كده هنا هو دي كده يبقى ده وجه الشاهد. وسخط وبيسخط الله ده محل الشاهد. طيب كيف الاستدلال من هذا بأن الله صفة الرضا وصفة السخط؟ خليني بقرب لكم اهي، أنتوا جبتوا الشاهد. كيف الاستدلال من انتوا اتيتم بيه الان؟ كيف استدللت من هذه الكلمه من كلمتين دول؟ طب معانا من الصبح ما تقول كمل بقى. ان اضافه الرضا لله عز وجل والسخط لله عز وجل معنى ذلك ان الله عز وجل يتصف بهذه الصفات. يبقى قلنا الان لما نتكلم عن وجه الاستدلال اقول بان وجه الاستدلال من الشاهد اضافه الرضا الى الله. انتوا معايا يا شباب الاخوه اللي انا عشان تعرفوا هو ازاي هم لا الاخوه اللي ورا دولت عشان هو يبصوا لي كلهم لان كيف استنبطوا صفة الرضا والسخط إن لله أن الله صفة الرضا لله والسخط لله عز وجل. نظر في الحديث فقال من التمس رضا الله وفي الحديث بسخط من التمس رضا الناس بسخط الله. قالوا الآن أضيف الرضا إلى الله وأضيف السخط إلى الله، والإضافة إلى الله على نوعين. الإضافة إلى الله على نوعين، إضافة المعاني، إضافة النوع الأول المعاني العلاء. انت بتدول الكلمة وسيبنا انا هكمل. ما تكمل ما تكمل كلامك. اضافة الاعيان، اضافة الاعيان، ايوة الاعيان، اضافة الى الله على نوعين. النوع الاول اضافة اعيان قائمة بذاتها، تقول ناقة الله، عيسى روح الله، اضيفة بيت الله، الكعبة بيت الله، اضيفة الى الله، هذه اعيان قائمة، هذه اضافة من سمية اضافة تكريم وتشريف. أضيفت هذه الأشياء إلى الله من باب التشريف، تشريف البيت، الكعبة أضيفة إلى الله، الناقة أضيفت إلى الله. ده من عندي ولا منين يا شيخ؟ فين يا ابو احمد؟ معانا اللي بتكلم حد تاني؟ لا هو بي 9 لايت. طب انا معايا ميكروفون في الموبايل في سلوى صح. فنقول الإضافة هنا أضيفت إلى الله عز وجل كأعيان قائمة بذاتها، إضافة من باب التشريف والتكريم. أضيف عيسى روح الله تشريفا لعيسى عليه السلام، أضيفت الكعبة كأنه تشريفا، الناقة أضيفت، وهكذا. والنوع الثاني من الإضافة الذي ليست أعيان قائمة بذاتها معاني. معاني الأولى حتى يسموها مباني عند بعض أهل العلم، إضافة مباني، والثانية إضافة معاني، وهي إضافة تكون هذه عن باب إضافة الصفة للموصوف. يد الله، عين الله، رضا الله، سخط الله، هذه كلها أضيفت إلى الله من باب إضافة الصفة للموصوف. فلما أقول هذه الحديث في إثبات لصفة الرضا وصفة السخط، كيف استدللت بقوله سخط الله ورضا الله؟ وجه هذا وجه الشاهد، كيفية الاستدلال، أضيف الكلام بعد إذنك، أضيف الكلام إلى الله عز وجل فأصبحت هذه إضافة صفة لموصوف. فهذا يصح أن نقول الآن بأن الله يتصف بصفة الرضا وصفة السخط. ولماذا التطويل في هذه المسألة؟ لأن دي عقيدة أهل السنة والجماعة. الطوائف المبتدعة لا يثبتون الصفات الفعلية لله، يقولون لا نقول بأن الله يرضى ولا الله يسخط. طب لماذا نقول؟ لو قلنا بأن صفة السخط لله عز وجل فلازم هذا السخط أن الله يغضب، ولازم الغضب بأن الغضب فيه غليان دم القلب والفوران ويؤدي ذلك للانتقام. قاسوا المخلوق على الخالق، قالوا لأن المخلوق لما يغضب ففيه فوران للدم ثم يريد أن ينتقم فيؤدي ذلك. قلنا هذا ما يصح القياس، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله قد أثبت لنفسه بأنه يرضى وأنه يسخط. فنقول ليس من هذا غضب وسخط ورضا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا ندخل في كيفيته الآن ولا يقاس على البشر. فلذلك نقول بأن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الفعلية، وهذا فارق بين الطوائف المبتدعة وأهل السنة، بأن الطوائف المبتدعة إما يعطلونها تماما لا يثبتون الرضا ولا سخط، وإما يحرفونها كما عند الأشاعرة يقولون لا المقصود هنا بالسخط ليس أن الله يسخط، لا مقصود إرادة الانتقام، يعني يجعلون كل الصفات الفعلية للإرادة، يقولون الرضا لا الله لا يرضى لكن إرادة الثواب، لأنه إذا رضى ثاب المرء وإذا سخط عقب المرء. فنقول لا، نحن نقول هذا يسمى لازم للصفة. الذي يقولون أنتم الآن تحريف لازم للصفة، ونحن لا نثبت الصفة ولازمها، نقول بأن الله يسخط ولازم سخط الله أنه يعاقب المرء، لكن يسخط يسقط، يرضى الله عز وجل نعم له صفة الرضا، ولازم الرضا أن الله يؤجر أو يثيب أو يعطي الذي قد رضي عنه. أما أنتم فتحرفون هذه الصفات، وهذه مسألة مهمة جدا في كل الصفات الفعلية. خذها عندك في أي صفة من الصفات الفعلية تجد أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ولازم الصفة. المبتدعة إما يعطلون الصفة كالجهمية والمعطلة والمعتزلة وغير ذلك، لا ينفون الصفة تماما، أو كالأشاعرة والماتريدية ومن معهم يقولون بأن يحرفونها إلى أو ينسبونها للإرادة فقط. وهذا طبعا التفصيل فيه بيكون في الأسماء والصفات، لكن هذا الحديث فيه إثبات صفة الرضا والسخط. طبعا الحديث الذي قبله في بعض المسائل أيضا قبل أن ندخل في حديث أبي سعيد الخدري، أنا سأقول الفائدة وأنتم تقولوا لي تدريبا، يعني معلش إحنا بنسقر على الإخوة الجدد معنا، ولكن هو المدرسة هكذا تكون إن شاء الله. يعني حديث أبي سعيد لو معه كتاب ينظر فيه، قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. هذه من الفوائد المستنبطة في هذا الحديث بأن الإيمان يزيد وينقص. نجيب يعني نقولي حضرتك انا بقول الفائده ان الايمان يزيد وينقص، من اين في هذا الحديث؟ تفضل يا شيخ. ضعف الايمان. نعم. فطالما ضعف فقد كان في قوه. نعم تقصد هذا في نعم ان اليقين لو قلنا من الايمان كما قلنا قال ضعف اليقين هذا فيه دلاله على ان الايمان ينقص، وطبعا الادله على زياده الايمان كثيره، لكن هو الاشكاليه عند اهل السنه احيانا ان بعضهم لا يجد ادله كثيره على نقصان الايمان، لذلك كما نقل عن مالك بانه يقول بان الايمان يزيد ووقف، قال لم اجد في كتاب الله ما ينقص، لكن الصحيح راجع عند اهل السنه الجماعه بان الايمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فهذه من هذا الحديث يبين بأن الإيمان يزيد وينقص. طيب في أيضا مسألة مهمة جدا من هذا الحديث بأن الأعمال من الإيمان، وهذه أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان أن الأعمال أن الإيمان قول قول أن الإيمان قول قلب أو بلاش عمل القلب عمل القلب وقول من اللسان وعمل بالجوارح. وأما من يقول بأن الجوارح ليست من مسمى الإيمان هذا قول المرجئة. يا شيخ من ضعف اليقين من ضعف الإيمان، والإيمان ده عمل القلب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإيش؟ إن من ضعف اليقين. لا أنا قلت الأعمال من الإيمان. طيب يا شيخ من ضعف اليقين من ضعف الإيمان. فين العمل هنا؟ هذا عمل قلبي. عمل قلبي ده. لا أنا ما أريد، أنا قلت الأعمال، الخلاف مش في العمل القلبي. أنا الخلاف عند من يقول بيخرج الأعمال ما بيتكلمش في القلب. وهو بيرى أن الإيمان قلب ولا قلب ولسان فقط، وأن الأعمال ليست من الـ من الـ أو أعمال الجوارح ليست من الإيمان. هو تفضل. الخوف. الخوف. الخوف وما يترتب عليه من ان يحجم او يقبل على العمل، يحجم عن عمل او يقبل على العمل. الخوف تقول برضو بالخوف القلب، يعني تريد ان تظنهم على ما ايه؟ ان تظنهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. يمكن أن يقال هنا بأن الحرص اتخاذ الأسباب في جلب الرزق هذه إن كان يعتقد بها بأنها من الله عز وجل الرزق فهذا يدخل فيه كعمل بعيدة. طيب اتركها بقى احنا هنفسر فيها لان تاتي. المهم ان نبين بان هذا من عقيده اهل السنه والجماعه بان الاعمال من الايمان، وان من قال اخرج الاعمال من الايمان فقد قال بقول المرجئه، وان نقل الشافعي رضي الله عنه بانه قال اجمع من اعلم من اهل العلم بان كانوا يقولون هذا اجماع، ان نقل الاجماع عند الشافعي الى زمن الشافعي بانه كان يقولون بان الايمان قول وعمل ولا يخرجون الاعمال من الايمان. هنا ايضا تاني أقرب العبادات القلبية؟ أي تانية؟ ما هذه طيب ما هذه ما في إشكال فيها، أصل الإشكال كله ليس في العمل القلب، هو ليس إشكاله في عمل القلب. أنا فاهم مصطفى. إشكال كله اللي هنتكلم في إثبات المشكلة. طب تقرأ لنا المسائل نختم بها، المسائل التي ما عندكش. أنا عندي المسائل هنا. مسائل الأولى تفسير آية آل عمران. نعم هذه المسألة الآية الأولى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقد بينا بأن هذه الآية فيها إثبات لعبادة الخوف وأمر الله عز وجل، وعلق الخوف إن كنتم مؤمنين، أولا قال خافوني وقلنا هذا أمر، ثم قال إن كنتم مؤمنين، ففيه دلالة على أن من الخوف من الإيمان، وأن هذه عبادة، وهذا شرط أن حتى يكمل إيمان المرء لابد أن يخاف من الله عز وجل. الثانية تفسير آية براءة. إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. قلنا هذه أيضا بينا فيها بأن العمارة على قسمين، عمارة المساجد التي نهي عنها المشركين، سواء العمارة الحسية المادية لا يعمرون المساجد ولا ينفقون ولا يقيمون ولا يشيدونها، والعمارة المعنوية بأنهم لا يدخلون المساجد ويمنعون من دخول المساجد، وفيها إشارة على منع غير المسلم من دخول المسجد، في إشارة أو مش إشارة قد تكون يعني قوية على منع غير المسلم من دخول المسجد، وبعضهم قال إلا المصلحة إن كان سيدخل ويسلم أو كان سيدخل ليسمع أو يرى فيؤدي ذلك الإسلامي، فيه بعضهم أجاز ذلك، ولكن الأصل بأن المشركين أو الكفار أو غير المسلمين لا يدخلون المساجد ولا يعمرون المسجد، وقد بينا تفصيلا الكلام في الآية. نعم. دليل بالعكس، مش في دليل بالعكس على كل الكفار المسجد إيش عندنا؟ لا حديث فمامة معلقه على باب المسجد. لا في سرير المسجد. طيب معلقه على سرير المسجد واسلم، ما قلنا هذه المصلحه قد علقوا ليرى المسلمين لو كان وراء مصلحه منهم، احنا قلنا قيدناها، لكن المصلحه لازم تكون في اسلام ولا ممكن يكون واحد كهربائي مثلا جاي لا ما يدخل ما يدخل يعني انا قصدي دي مصلحه المسجد او كده لا المصلحه المقصود بها مصلحه شرعيه لانه ما يدخل الثالثه تفسير الايه ايش الناس الذين كل يوم يدخلون في المسجد الأزهر ما شاء الله. طيب ماشي تفسير آية العنكبوت. قد بيناها من الناس من يقول الذي أوذي في الله، وهذه هذه الآية من أعظم الآيات حقيقة، ونتلمسها الآن في في في في حياتنا، بأن من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس ك كعذاب الله، وهذه بينا من هذه المسألة تبين بأنه قدم الخوف من الناس على الخوف من الله ففتن من بذلك وأدى ذلك إلى الوقوع في الخوف الذي قد يكون يصل به قد يكون الخوف الشركي، وإن كان بداية سيكون من الخوف المحرم، قد بينا التفصيل في ذلك. الرابع أن اليقين يضعف ويقوى. نعم ماذا بينا لهذا اللي تكلمنا عنها، منها الإيمان يزيد وينقص أو اليقين يضعف، ولأنه قال أنه من ضعف اليقين فيزيد اليقين ويقل اليقين، وهذا دلالة من هذا الحديث أنه قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس. نعم علامة الضعف من ذلك الحديث الثلاثة، علامة الضعف الثلاثة اللي ذكرهم، ما هذه خصال لبيان ضعف اليقين، بأنك ترضي الناس بسخط الله، بأنك تحمدهم على رزق الله عز وجل، وأنك تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذه خصال ثلاثة تعلم بها ضعف اليقين في المرء، إذا رأيته يفعل ذلك فاعلم بأنه عنده ثلة في الإيمان أو ضعف في الإيمان أو ثلمة في الإيمان. أنا إخلاص الخوف لله من الفرائض. هذه هي، أين بقى هذه؟ فلا تخافون. لا أين بقى هذه من تستدل بها إن الإخلاص؟ قولها تاني مرة أخرى. أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. أيوة هذه تبين لك بأن الخوف من الله فريضة. طيب فلا تخافون وخافون. لا ولم يخشى الله. وبرضه كل هذا جيد، ما هذا استدلال وهذا استدلال؟ لأنه هو قال بس هو طبعا هو هنا لأنه قال إيش إن كنتم مؤمنين فوبين أنها عبادة ولابد للعبادة من إخلاص. فإن لم تخلص أولا الخوف قلنا عبادة، فإن لم تخلص العبادة لله عز وجل فوقعت فيه، لكن هي على ترتيب قلنا إما أنه يعني يسلم منه أصل الإيمان إن وقع في الخوف الشركي، وإما يسلم منه كمال الإيمان إن وقع في الخوف المحرم المذموم، الحالة الثانية، فهي على الدرجات حتى تكون واضحة، لأنه قال إيش هنا قلها مرة أخرى الأخيرة أن يخلص الخوف لله من الفرائض، من الفرائض يعني يبين أولا بأن أصل الخوف من الله فريضة واجب لابد يكون عندك الاصل، ان فقد ذلك الاصل فقد فقدت الاخلاص لله عز وجل بالكليه فوقعت في الخوف الشركي، ثم بعد ذلك يزداد هذا الاخلاص بزياده عمل المرء او بزياده يعني درجاته حتى يصل الى الكمال في هذه المساله، ان نقص اما ينقص كمال الخوف او ينقص اصل الخوف والعياذ بالله فينتقل من الاسلام الى الكفر. ذكر ثواب من فعله، ذكر ثواب من فعله هذه في ال نعم ما هو أسخط رضي عنه الله وأرضى عنه الناس، وهذه هي نعم ذكر الثواب، هذا الشاهد من الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، رضي عنه الله وأرضى عنه الناس، هذا الثواب هذا الأجر، رضي عنه في الدنيا وفي الآخرة وأرضى عنه الناس أيضا في الدنيا، رضى له القبول ذكر العقاب النقيض سخط على الله عز وجل وأسخط عليه الناس. طيب هذا آخر الكلام في هذا الباب، نقف عند باب التوكل نفرد له إن شاء الله الأسبوع القادم، لأنه باب من أهم الأبواب أيضا، وفيه العبادات القلبية حقيقة مهمة جدا حقيقة. وللأسف نحن فرطنا كثير في مسائل العبادات القلبية. يعني تجد المرء عند الالتزام يسارع في العبادات الظاهرة، يسارع في مثلا السمت، ونقول هذه فرائض لا شك في ذلك، لكن يسارع في العبادات الظاهرة أولا ولا يهتم بالعبادات القلبية، ومحل ومدار الأمر كله على القلب، ولا يعالج ما في قلبه من يعني من عدم يقين أو من خوف أو من محبة أو غير ذلك. وهذه واقع مشاهد الآن، يعني ما تنظر الآن لما يحدث الأمور تجد الفتن عندما تحدث والتأرجح بين الإخوة والأخوات قائم على العبادات القلبية، بأنه لم يتقن العبادة القلبية، فتجد الخوف وأدى به إلى أمر، تجد عدم المحبة، تجد الخشية، تجد الرضا وغير ذلك. هذه والتوكل هذا أيضا، كل هذه العبادات القلبية لابد أن المرء يعطيها حقا، لأن هذه هي الأصل، لأن مدار الأمور كلها على القلب. لن تجد يقينا في الظاهر بدون يقينا في الباطن، لكن ممكن تجد يقينا في الظاهر وليس هناك يقينا في الباطن، لكن عندما يتلازم الباطن مع الظاهر يكون المسألة. هو الأهم الآن، الأهم أصالة هو العبادات القلبية، لأن هي التي تؤدي بعد ذلك إلى ما يرجوه المرء من عبادات ظاهرة بعد ذلك. نقول نقف عند هذا في العقيدة، ندخل في الفقه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، لك لو في أي أسئلة على الغرفة تأتي الآن لو سمحتم عشان دقيقتين وندخل إن شاء الله في الفقه، أو من الإخوة هنا لو في أي أسئلة. أي مسألة هات؟ طيب لو كناش قلناها اللي هي باب المحبة. طيب اذكرها لو ممكن. نعم شح عندي ساعة 100 جنيه. المسائل باب المحبة الأولى عندك في الخوف. طب بس تفضل الخوف. هل لو في ميتنج ولا حاجة وقاعدين في ايه؟ ميتنج ولا حاجة في درس شرعي تقول لي ميتنج كاري على العلم الكلام في اللغة غير اللغة العربية في دروس المجالس العلم. عيد عايز الشرح بس في اجتماع ولا طيب انا بمزح معك لكن هو صحيح اهل العلم كرهوا اني بس هذه كمان في المسائل لانه يتكلم بغير اللغه العربيه في لكن عموما يعني ساعات بنقول احنا اتفضل لو اجتماعه ده بيجب على الظن يعني ممكن نقول نصلي احنا جماعه حتى مع بعض او كده. هل ده خير ده لا هذا ليس خوفا، اصلا مساله الصلاه عندك الوقت فيها بين الوقتين، فانت لو وجدت نفسك يعني لا تستطيع طبعا هذا يرجع الامر لك، لكن هذا ليس ذما، بمعنى لو انت في اجتماع معين وستصلون جماعه فلك انك انت يعني قلتم اتفقتم انك تتصلون جماعه سويا فانت عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فانت تقول انك انت خشيت انك تخرج يعني سؤالك كذا ولا تريد ان تجلس؟ فنخرج مع بعض لما نصلي بعد ما نخلص الاجتماع وكذا. وبعدين هل ده في نوع من الخوف اللي هو هتنمو هيوصل لدرجه ايه؟ لا هذا خوف، لا اقول لك انه خوف مذموم، لان هو الخوف المذموم لو ادى الى ترك العباده الواجب، لكن طبعا هذا ليس يعني ما هو انت فعلته خوفا ام فعلته يعني وجدت ان المساله لا تريد ان تخالف الاجتماع وتخرج. طب لا يشترط انه خوفا، لكن يعني فيها ساعة في المسألة، إن كنت حريصاً واستطعت أن تخرج لتؤدي تدرك الجماعة هذا الأولى، لكن إن كنت ستقومون جماعة سوياً كلكم بعد تنتهوا يعني الأمر فيها ساعة هنا. إذا كان كمان لو قلنا جماعة بعد كده هنكون أكثر أصلاً من عدد اللي كان يصلي. لا الأصل في الجماعة طبعاً جماعة الوقت جماعة المسجد، لكن هذا إن كنت في مكان ما فيش في مسجد وكنت كده كده بتصلوا أصالة مع بعض مصلى فخلاص يبقى هذا افضل. اذا كنت تؤخرون يعني قليلا للاجتماع الناس هذا مسنون ايضا، التاخير للاجتماع الناس ان انتم تصلون في مصلى اصاله خاص بكم، اما ان كان ترك المسجد فلا شك ان صلاه المسجد تقدم، لكن يمكن يعني هو مكان يصلوا فيه والاكثر بيبقى ساعات. طيب خلاص لا اشكال. انت عندي ازاي؟ هو مش شغال لنا ديت حضرتك شغال حسين. طيب تفضل. يعني مسائل المحبة كنا مسائل المحبة ما ذكر كنا ما ذكرناها فلعلك تفيدنا فيها. هي الأولى تفسير آية البقرة. آية البقرة. فما هي قول من الناس من يتخذ من دون الله أندادا؟ طب بيناها خلاص إحنا ما نعيد التفسير لو في فوائد. الثانية تفسير آية براءة. قل إن كان أباكم وأبناكم ونعم الأصداف الثمانية هذه آية عظيمة جدا بيانت في حاجة وراء ليش؟ فصل التقصير. بينك مسألة المحبة هذه. نعم. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. هذه من حديث عمر رضي الله عنه وارضاه، قال الآن يا عمر الآن تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة غير على غيره حتى من نفس الإنسان، كما جاء في حديث عمر وقال أنه أحبك أكثر من مالي وولدي وأهلي إلا من نفسي رسول الله، قال لا يا عمر بل من نفسك، قال الآن يا عمر، قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر. وبينا بأن محبة الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تقدم على كل شيء، محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام لمن الكامل. لا مستنى عشان عايزين الآية بس مسألة إنه قد يكون هذا مش هيقول الإيمان الكامل عشان كل الإيمان بس ما هو يقصد الكمان الإيمان مش أصل الإيمان. لا مش أصل الإيمان، أنا أتكلم عن كمان الإيمان. هذا بس أين بس عشان هذا ثلاثة من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان نعم قلنا هذا على الكمال يعني يقصد هذا إن هو إيش قال تاني قول الفائدة؟ نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. احنا تكلمنا لا هذه فيها مراتب، قلنا قد يكون نفي لصحة الإيمان وقد يكون نفي لكمال الإيمان وقد يكون نفي لوجود الإيمان. أحد يتذكر النفي على ثلاثة، نفي وجود هنا كمال الإيمان. ماشي هو يقصد هنا لكن هي مش على العموم، أنا أريد أن أقول الفائدة. هو قال هنا إيش قد يكون، هو اقرأ الفائدة ثاني. نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. لا بس هذا ليس على عمومه، لابد أنه نضبط المسألة. هو هنا أتى كمسألة لأنه أتى ثلاثة من كنا فيه، وأنا أريد أن أبين كما يظن أحد أن كل نفي إيمان يدل لا يدل على نفي أصل الإيمان. لا قلنا بأن الإيمان على النفي عموما على ثلاثة، نفي وجود، نفي صحة، نفي كمال. في حد متذكر من اللي حضروا؟ خبر ده أنا عدت فيها 50 مرة. أنت نسيها أنت كمان؟ انت حضرتها ما حضرتهاش؟ طب يعني في التفسير انا قلته. طب قول يعني ممكن زي اللي هو لا يستفسر في النصر هو مؤمن ولا يستفسر في النصر هو مؤمن. جيد ان هي دي تبقى نفي لكمال الايمان انما مش بيطلع عنه حصل الايمان. نعم جيد جيد جيد. طب نفي النفي عموما، هي النفي عموما عندما ياتي عندنا إما نفي الوجود الشيء أو نفي صحة الشيء أو نفي كمال الشيء. فلو لو نقول مثلا نفي قال لا إيمان لعابد الصنم، هذا نفي وجود الإيمان، نفي وجود الإيمان لأن عابد الصنم هذا ليس عابد لله أصالة فليس عنده إيمان، تنفي عنه الإيمان. أو تقول لا صلاة لمن لا وضوء له، هنا نفيت إيش؟ صحة الصلاة لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فلما نفيت هنا نفيت صحة الصلاة. قال لا هذا اسمه نفي صحة، هذا نفي صحة. طيب بس انت خلي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون هذا نفي لصحة الإيمان، هذا نفي لصحة الإيمان لأن استنوا معايا لما أخلص ماشي. هذا نفي لصحة الإيمان لأن التحاكم إلى الله عز وجل دليل على أصل الإيمان، ومن لما يتحاكم الله عز وجل ينتفي عنه صحة الإيمان. فهنا لا وربك لا يؤمنون هذا نفي لأصل الإيمان وليس لكمال الإيمان، فمن تحاكم لغير الله عز وجل انتفى عنه أصل الإيمان. يبقى هنا هذا إيه؟ نفي لصحة الإيمان. هذا النوع الثاني الذي يا جماعة طبعا انتهي من الأشياء فلا تستعجلوش، أنا هتضيع مني فأنتوا هتخسروها، أما أجيبها بقى المرة الجاية معايا إن شاء الله. فالآن مثلها في الطهارة قلنا له صلاة لمن له وضوء له، أصبح هذه نفي للصحة. ثم قد يأتي النفي للكمال فقهيا في الصلاة أيضا، لا صلاة لمن لا صلاة بحضرة تعالى، قلنا لا صلاة بحضرة كنت معانا افتكرتها في المرة اللي ما شرحتها. طب كاتبة كنت فين انت قاعد اقول دلوقتي دي. كنت نايم بقى فين لما انا اقول حد حضر وانا افتكرت ان انت حضرت الكراسه عند ضبط كتاب فقط. طيب بس المهم تعرف تطلعها من الكتاب لان كثير من العلماء وانا احب ذلك اكتر لان ممكن الحفظ اللي قلت تقول لا ايمان لعبد الاصنام والثانيه ان هو صحه الايمان اللي هو الصلاه بغير طهور والثالثه كمان الايمان والصلاه بحضره الله. طب انت كنت فين وانا قاعد اقول الكلام ده دلوقتي؟ انت قاعد قدامي خلاص حضرتك وقفت الاجابات خلاص. لا ده مش اجابات, انا سالت على اللي حضر معاه ويقولها, فانت معاك ضبط كتاب كنت ممكن تقولها. طيب لا صلاه بحضر الطعام هذا لا صلاه صح كامله, ليست لا صلاه صحيحه لمن صلى والطعام موجود وكان يشتهي الطعام وتركه اذا قدم العشاء وقيمه العشاء فقدموا العشاء على العشاء في معنى الحديث. نقول من ترك هذا وكان يشتهي الطعام وصلى او هو يدافع الاخبثين كما في حديث اخر هذه صلاته صحيحه ولكن نقص الاجر, يبقى هذا اسمه نفي كمال. منها الكمال هنا في الحديث هذا الذي قال ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. فهنا طب لا مش فيه, مش كلهم فيه موجودين, هنا هينقص فيه كمال الإيمان لكن ليست على عموم المسألة التي ذكرها المصنف. وأنا كل اللي عدت أقوله ده عشان ما أحد يظن أن المسألة دي على عمومها, قد يكون الإيمان ينفى للصحة فيخرج من الإيمان وقد ينفى للكمال وقد ينفى الوجود. طب شيخ معلش يا رب تكون اتفهمت المره دي. طيب ماشي, الصوره المتحققه لصحه الايمان بالنسبه للايمان بقى مش عايزين بالنسبه للصلاه يعني. انا قلت فلا ربك لا يؤمنون, ما انا قلت ايه ده, ما قلت لك دليل اهو. هكمل لسه لسه منك. طب ثواني بس يا جماعه, لا بس السؤال يا شيخ. طب كمل سؤالك. اتفضل. دي يعني دي يا شيخنا ما الفرق بينها وبين نفي وجود الايمان تماما, يعني بمعنى عدم لا لان هو مؤمن. شيخنا كمل. يعني الذي لا يرضى بتحكيم الشريعه هذا ويعلم ان هذه هي الشريعه ده معناه في صحة الإيمان أنه ليس أنه عنده إيمان وليس هناك فرق بينه وبين وجود صحة الإيمان. أنت بين وجود فهم يعني صحة الإيمان لما في صحة الإيمان يعني خرج من الإسلام يعني زيها زي الأولين. الوجود ده أصلا ما عندوش إيمان, ده ما دخلش أصلا. ما ليه قلت لك لا إيمان لعابد الصنم, هو أصلا دخل عشان يخرج يعني أصلا حالك ده دخل ده ما عندوش إيمان أصلا, الملحد ما عندوش إيمان أصلا, فاهم الفرق. أما ده نفي لصحة الإيمان يعني كان عنده إيمان وإيمانه بطل. يعني ما قلتش زرقه بس اتفضل. الاثنين ضربهم كده واحد ضرر مين؟ الاثنين نفس الضرر اللي هم مين بس قول لي. الاثنين اللي معناه نفي وجود الايمان ونفي صحه الايمان, الاثنين نفس الخطا. انت حاله الوجود دي نادره يعني مش موضوعنا, احنا موضوعنا في المسلمين الأربع. خلاص احنا بس احنا بنبين لغه. لما ياتي النفي ليك في الاصول الفقه الان كل ما ياتيك نفي في أدلة في كتاب أو سنة نفي عندك لابد النفي ده إما ينفي الوجود أو ينفي صحة الشيء أو ينفي كمال الشيء. هذه تنفعك مش في العقيدة فقط, في الفقه أصلا. لذلك احنا بنتكلم في الـ في الـ في الـ في, الـ في الطهارة هو دلوقتي في الوضوء. طب لو لا صلاة لمن يدافع الأخبثين أو بحضر الطعام هتقول له صلاتك بطلة الظاهرية كما سيأتي معنا في إقامة باب الصفوف الآن. يقولون بأن تسوية الصف من صحة الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم. سووا صفوفكم. لا في رواية أقيموا صفوفكم. فقال الظاهرية قالوا إيش عدم تسوية الصف من إقامة الصلاة. فالصلاة لم تقام الصلاة باطلة. فأنا بتكلم أنا أصلت للنفي وبعد كده طبقته في الإيمان. وأنا أقول اللي بقوله ده عشان الفائدة دي لا يظن أحد أنها على العموم. كمل شيخ. أنت كده مش هتاخدوا فقه. أنتوا حرين بقى. خلاص. أنا مش هتاخد فقه. إيش؟ ما من عشان فليس منا الخوارج هم اللي يقولون ما هو نفي كمان. طيب وانا قلت انه نفي صحه ما دام انت قلت جبت الايه الاولى السارق والسارقه هذه جيد على النوع الثالث نعم هذا كمان. طيب المفروض المسلسل ليس منا هذه بعضهم قال ليس منا يعني كفر. لا طيب ما هي لا مش بمزاجك هي لا لازم بالدليل يعني هي لا مش كده لازم هو قال من على الظاهر قالوا من غشنا فليس منا. وهذا هو فعل الخوارج في مساله التكفير كالمرتكب الكبيره. وهو ليش بيكفروا؟ قالوا لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. انا جبنا حاجه ثانيه اهو يعني كفر وراح داخل ثاني بقى. هو يقولون ايش بان الزاني كافر لانه نفى عنه الايمان. نقول لا. طب ايش الدليل على ان الايمان ممكن ينفى ولا يخرج به المرء من الاسلام؟ لا ما تعملش بقى كده, ده لازم تعرفها. لا انا عايز الايه. ايه الدليل على ان ممكن إن او مش ينفى ياتوا بكبيره ويظل على الايمان؟ خلينا اصححها من الكلام. مش احنا السرق مش انت قلت الزنا وهو مؤمن والسرقه وهو مؤمن. طب ايش الدليل على انه ياتي بكبيره؟ نعم من عليك انا اسلم. لا كبيرة من الكبائر يفعلوها أو يعني معظم ومع ذلك لم ينفي عنهم من الله عز وجل الإيمان. وين؟ من طائفتين من المؤمنين سماهم إيش؟ من المؤمنين اقتتلوا والقتال كبيرة من الكبائر وفي قتل دماء ونفس ومع ذلك سماه من المؤمنين. وهذا هو رد على الخوارج في مسألة يرون بأن فعل الكبيرة كافر مخلد والمعتزلة أيضا بين منزلتين. شيخ هات لي بقية المسائل معلش. لا بعد المسائل ماني حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم تاني ما عشان ما سمعت الإخوة. خامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم هذه بانت من قول الله عز وجل ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان وقد شرحنا مسألة الحلاوة هذه. نعم السادسة أعمال القلب الأربعة لا تنال لا تنال ولاية الله إلا بها لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. الأعمال الأربعة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب المرء لا يحبه لله أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضى الله منه كما يقرأ أن يقذف في النار. نعم السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة مؤخرتي على أمر الدنيا. هذا طبعا قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما قال ان عامه مؤاخاه الناس وتكلمنا فيها بالتفصيل حقيقه ما نعيد عامه الناس المؤاخاه عندهم على امر من امور الدنيا وهذا يخالف المحبه في الله لا تكون هكذا يرجع بقى للشرح فيها يعني. لا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الاسباب. هذه قول ابن عباس ايضا فيها فسرناها في قوله خلاص كده اخر شيء. التاسعة ان من المشركين من يحب الله حبا شديدا. منين بقى تستنبط هذا؟ والذين امنوا اشد حبا لله. نعم اثبت الحب على التفسير في الايه الاولى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. قلنا احد التفسير كحب الله فانهم يحبون الله ويحبون الانداد مع الله عز وجل ففي دلال على ان المشرك يحب الله لكن ليست محبته خالصه لله لان هنا الاخلاص بقى وهذا اصل من الاصول في صحه العباده والاخلاص فلما احب المشركين مع الله وقع فيه ما وقع فيه من محبه الشركين. طبعا انت المساله بعيده عنك عشان ما حضرتهاش صح انا واخد بالي على وشك ما شاء الله. على فكره الابواب دي مهمه جدا باب المحبه باب الخوف باب التوكل الذي سياتي وباب اتخاذ الانداد الذي سياتي بعده وباب شرك الطاعه من اهم الابواب التي ستاتي في الكتاب. تفضل. العاشره الوعيد على من كان الثمانيه احب اليه من دينه آية التوبة. نعم قل إن كان أباكم وأبناءكم فبين الله بين الله جل من قدم هذه المحبة على محبة الله سيأتيه ما يأتيه من العذاب. نعم الحادية عشر أن من اتخذ ندا تساوي محبته الله فهو الشرك الأكبر. تساوي هنا هذه النوع الأول قلنا من المحبة إذا اتخذ الأنداد أحبهم كمحبة الله محبة العبادة وأن يصرف العبادة لهم كيف تظهر أنه إذا أحبه صرف على العبادة نذر للمقبول نذر للولي صلى عنده دعا عند القبر كل هذه صرف العبادات لهذا الولي أو للمقبور أو للميت أو لغيره أو للجن أو غيره لأنه قد أحبه من حبة العبادة التي لا تحب إلا الله عز وجل. هذا آخر الكلام في هذا الباب قد كفينا فيه المسائل انتهينا من العقيدة. دقيقة لو في أي أسئلة ما زلنا الغرفة لم تأتي منها أسئلة فيبدو أن هم في مش حاجة. لا في سؤال هنا تقريبا وصحيح بقى. طيب كفارة اليمين ممكن اخراجها لكل مسكين كيلو ونصف ارز فقط دون وجود لحم معه يجوز. نعم طيب نختم العقيدة هكذا وندخل في الفقه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.